إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، سيكون الحديث بعد ذلك انتقالا من استدلاله رحمه الله بالقرآن إلى استدلاله رحمه الله بالسنة، والسنة الطريقة، والمراد بالسنة هنا السنة النبوية، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة وحي، كما أن القرآن وحي، قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالله عز وجل أوحى إلى نبيه بالسنة كما أوحى إليه بالقرآن، كما قال حسان بن عطية: كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما كان يأتيه بالقرآن. وعندنا في السنة دلائل كثيرة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر جبريل حتى يأتيه بجواب سؤال، أو يأتيه جبريل ابتداء، كما في حديث جبريل الشهير وهو أم السنة لما جاءهم في صورة رجل سائل يسأل عن الإيمان والإسلام والإحسان وأمرات الساعة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض. فكلا الكتاب والسنة وحي من الله عز وجل، وكلاهما ذكر، وكلاهما ذكر. قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فبان في هذه الآية آية سورة النحل أن السنة ذكر، تبين الذكر الذي هو القرآن. فعندنا ذكر مبين وهو القرآن، وذكر مبين وهو السنة. ولذلك قراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، ويكفي أنك تبتدئ فيها بقال رسول الله، هذا ذكر لله صلى الله عليه وسلم، هذا ذكر لله، وهذا ذكر في دين الله عز وجل. ولا يكون الاستدلال في دين الله عز وجل إلا بالوحي، يعني بالكتاب والسنة الثابتة الصحيحة. فكل ما جاء عن الله وعن رسول الله يجب الأخذ به، ويحرم رده والإعراض عنه. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. نسأل الله السلامة والمعافاة. ولذلك قال السلف: السنة سفينة النجاة، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق. وسمي أهل الحق بأهل السنة لأنهم يأخذون بها. والسنة في هذا المعنى أعم من السنة بمعنى سنة النبي، وهي أعم من السنة بمعنى المندوب والمستحب، وإنما السنة هنا هي الدين والاعتقاد. ولذلك بوابوا في ذلك أصول السنة وشرح السنة. وسمي أهل الحق بأهل السنة، أو أهل السنة والجماعة، يعني الذين يأخذون الدين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. فلذلك لما انتهى من استدلاله على الصفات الربانية والنعوت الإلهية بالقرآن الكريم، عقد فصلا في استدلاله على ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا متواترة في هذا الباب تواترا نقله الثقات جيلا بعد جيل وطبقة بعد طبقة عن أصحاب النبي، ثم عن التابعين، ثم عن تبع التابعين، ثم عن الأئمة المتبوعين. ولذلك لا يجوز مخالفتهم في ذلك. وكما قال أحمد: من خالف التواتر والإجماع فقد ضل. من خالف التواتر والإجماع فقد ضل، يعني فقد ابتدع في دين الله عز وجل. قال: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من هذا الكثير. فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، كما قرأنا الآية آنفا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ولذلك اعلم أن السنة للقرآن على ثلاث، السنة للقرآن على ثلاث: سنة مؤكدة يأتي في القرآن وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة، فيأتي في السنة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هذا تأكيد. الثانية: سنة مفسرة ومبينة، يأتي يقول: صلوا كما رأيتموني يصلي، خذوا عني مناسككم، الزكاة الأنصباء فيها كذا، ويجب فيها الحول شرطا، ويبين أمور الزكوات. هذا كله ليس في القرآن إلا إجمالا، أما تفصيله ففي السنة، تبيينه في السنة. النوع الثاني: السنة المبينة المفسرة. يعني كده كويس. النوع الثالث، عايزين المروحة؟ نعم المروحة. طيب ماشي، بس أنا مش عايزين. السلام عليكم. النوع الثالث: السنة المستقلة. السنة المستقلة أي التي تأتي بشيء ليس في الكتاب، ليس في القرآن. زي إيه؟ الله عز وجل بيّن المحرمات من النكاح، فجاءت السنة فبيّنت أنه لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هذا ليس في القرآن. الله عز وجل بيّن المحرمات في المطعومات في الأكل، فجاء في السنة ما ليس في القرآن من تحريم كل ذي ناب ومخلب من السباع. فإذا هناك سنة مستقلة. طب خلاص خلاص ده. خلاص لا لا خلاص جزاك الله خير. خلاص خلاص يا معلم. ما مش هنا المراوح بتقل بسرعة. كده طفى كله؟ قال: وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كلها. لا يصح أن نأخذ بعض السنة ونرد بعضها، فإن هذه صفة الكافرين الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. فإذا كنت قد سلمت أن النبي نبي رب العالمين وأنه رسول رب العالمين، وجب أن تأخذ بما جاء عنه، لا سيما في وصف الله رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن أعلم البشر برب البشر هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا تأتي آت فيقول: لا هذا لا نقبله، أو هذا نرده. أنت الآن تتخيل هذا الأمر، يعني تظن أن هذا بعيد أو محال أن مسلم يقول هذا، لكن هذا قيل ويقال. كما قال ابن عبيد: لو أني أدركت الأعمش يحدث بهذا الحديث، حديث الصادق المصدوق في بيان القدر، لما قبلته، ولو سمعت النخعية لرددته. حتى قال: ولو سمعتهم من ابن مسعود لما أخذته، ولو سمعتم من الرسول صلى الله عليه وسلم لرددته، ولو سمعتم من رب العزة لقلت له لا على هذا أخذنا الميثاق. أعوذ بالله عز وجل، هذا ما هذا؟ هناك أناس يحكمون العقل في النقل، واعلم أن عقلا يخالف النقل الصحيح ليس بعقل، لأن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، لأن الذي خلق العقل هو الذي أنزل النقل، فلا ينزل إلا ما يؤيده وما يشهد له ويعضده. الذي خلق العقل هو الذي أنزل النقل، فلا ينزل ما يخالف العقل، لكن أي عقل؟ العقل الصريح. فنقبل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الأراس قوله: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عطف على قوله فيما تقدم، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله بنفسه في سورة الإخلاص إلى آخره، يعني وكذلك دخل في ذلك ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يعني ودخل فيها ما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه فيما وردت به السنة الصحيحة. فقول السنة الصحيحة خرجت السنة الضعيفة فضلا عن الموضوع المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والسنة هي الأصل الثاني الذي يجب الرجوع إليه والتعويل عليه بعد كتاب الله عز وجل. قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. والمراد بالحكمة السنة، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من أهل العلم، الحكمة إذا قرنت بالكتاب في كتاب الله عز وجل فهي سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قال وقال ويعلمهم الكتاب والحكمة، وقال آمرا لنساء نبيه صلى الله عليه وسلم: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، يعني من القرآن والسنة. وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا يجب أخذ السنة كما يجب أخذ القرآن، فما أمر به النبي يجب اتباعه فيه، وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يجب الانتهاء عنه. قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال صلوات الله وسلامه عليه وآله: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والحديث ثابت صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته، زي اللي بتشوفهم كده في البرامج الفضائية نحو ذلك، الأريكة المسند الفتيل اللي جلس عليه، على أريكته شبعان يقول: ما جاء في كتاب الله أخذناه، وما جاء في سنة رسول الله عرضناه على كتاب الله، فإن وافقه أخذنا به وإن خالفه لم نأخذ به. ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أتيت القرآن ومثله، أي السنة معه، فكلاهما وحي وكلاهما ذكر كما بيناه آنفا. طبعا هذا علم من أعلام النبوة، لأنه أخبر عن هذا المشهد الذي تتكرر رؤيته في هذا الزمان، أن يأتي الرجل الشبعان متكئ على أريكته يقول: لا لا نقبل هذا، احنا ناخذ بالقران بس زي القرانيين وغيرهم. قال: وحكم السنه حكم القران في ثبوت العلم واليقين والاعتقاد والعمل، فان السنه توضيح للقران وبيان للمراد منه، تفصل مجمله وتقيد مطلقه وتخصص عمومه. كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. طيب يعني مثلا عندنا الميتة حلال ولا حرام؟ حرام. الدم حلال ولا حرام؟ حرام. قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم. طيب الكبدة اللي بناكلها أي كبدة مما نأكله، كبدة الفراخ، البط، الجمال، البقر، حلال ولا حرام؟ حلال. طب ما الكبد هذا دم، والطحال اللي انت بتاكله مع الكبد ومع اللحمة دم، والدم حرام بنص القرآن. طيب السمك اللي بتاكله ميتة ولا مش ميتة؟ ميتة. طيب من أين أخذنا حل السمك وحل الكبد والطحال؟ حديث عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم حلت لنا ميتتان ودمان. يبقى عندي السنة تخصص القرآن، عندي عموم في القرآن كل ميتة حرام، كل دم حرام، لكن عندي تخصيص في السنة بإيه؟ بأن الكبد والطحال حلال، وأن السمك والجراد ولو كان ميتا حلال. واضح؟ ده انزلت تحت المبينة ولا الايه؟ انزلت تحت السنة. دي هذا تبيين، تبيين تخصيص العام هذا من باب التوضيح والتبيين. واضح؟ طيب قال وأهل البدع والأهواء بإزاء السنة الصحيحة فريقا. أولا فريق لا يتورع عن ردها وإنكارها إذا وردت بما يخالف مذهبه، بدعوى أنها أحاديث آحاد لا تفيد إلا الظن، والواجب في باب الاعتقاد هو اليقين، وهؤلاء هم المعتزلة والفلاسفة يعني والجهمية وغيرهم ممن يردون ما يخالف اعتقاده. ولذلك جاء عن الجهم وجاء عن بشر المريسي وجاء عن غيرهما من الجهمية أنهم ودوا أن يحكوا آيات من المصحف، لا سيما الرحمن العرش استوى، ودوا لو أن يحكوها من المصحف. وجاء عمرو بن عبيد إلى أبي عمرو بن العلاء فقال وددت أن تقرأ هذا الحرف هكذا، وكلم الله موسى تكليم، فقال له فكيف بقولي وكلمه ربه؟ يعني يريد أن يحرف كلام الله ليوافق مذهبه فيجعل الله عز وجل يتكلم. وأمثال هذا كثيرة جدا. قال وفريق يثبتها ويعتقد بصحة النقل ولكنه يشتغل بتأويلها، كما يشتغل بتأويل آيات الكتاب حتى يخرجها عن معانيها الظاهرة، إلا ما يريده من معان بالإلحاد والتحريف، وهؤلاء هم متأخروا الأشعرية وأكثرهم توسعاً في هذا الباب الغزالي والرازي، لما فعلوا مع السنة ما فعلوه مع القرآن. يعني يأتي مثلاً زي يأتي معنا حديث ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، منهم من يقول تنزل رحمته، ومنهم من يقول ينزل ملك من ملائكته، منهم من يقول ينزل أمره. كيف أمره أو ملك من الملائكة أو رحمته؟ رحمته الرحمة تنفك عن الذات. نقول بالأقانيم كما قالت النصارى أقنوم الكلمة وأقنوم الروح، كيف تنفك الصفة عن الموصوف؟ ثم كيف للملك أو الأمر يقول من يستغفرني فأغفر له؟ كما قالوا أيضا أن الذي كلم موسى ليس والله، لأن الله عندما لا يتكلم إنما الشجرة، فكيف تقول الشجرة إنني أنا الله لا إله إلا أنا؟ واضح؟ هذا خطورة التأويل هذا الذي هو تحريف وتبديل للكلم عن مواضعه ومن بعد مواضعه. قال الشيخ قوله وما وصف الرسول به إلى آخره، يعني أنه كما وجب الإيمان بكل ما وصف الله بنفسه في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كذلك يجب الإيمان بكل ما وصفه به أعلم الخلق بربه وبما يجب له، وهو رسوله الصادق المصدق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه وآله. قال قوله كذلك أي إيمانا مثل ذلك الإيمان خاليا من التحريف والتعطيل ومن التكييف والتمثيل، بل إثبات لها على الوجه اللائق بعظمة الرب جل شأنه، كما قلنا في القرآن نقول في سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. قال: فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. والحديث متفق عليه. هذا الحديث متفق عليه، وصفة النزول متواترة، سواء النزول كل ليلة أو النزول في النصف من شعبان أو النزول عشية عرفة أو النزول لفصل القضاء، كل صفة ثبتت لله نثبتها كما جاء من حيث المعنى. والكيف نفوض؟ لا ندري كيف تكون، لأننا لم نرى الله عز وجل ولم نرى له مثل، فنقول نثبت الصفة ونقول الوصف معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ونقول ربنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى، لأن الذي أخبر بذلك أعلم الخلق بربه محمد صلى الله عليه وسلم، قال: ينزل ربنا، فنقول سمعنا وصدقنا آمنا به، كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال قوله: فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. الكلام على هذا الحديث من جهتين: الأولى صحته من جهة النقل، وقد ذكر المؤلف رحمه الله أنه متفق عليه. ويقول الذهبي في كتاب العلو العلي الغفار، وهناك مختصر العلو للشيخ الألباني وفيه مقدمة ماتعة وحقق فيه أحاديث وآثار هذا الكتاب وهو في مجلد واحد، قال: ويقول الذهبي في كتاب العلو للعلي الغفار: إن أحاديث النزول متواترة تفيد القطع، وعلى هذا فلا مجال لإنكار أو جحود. ليه؟ أنتم لماذا تردون السنة؟ يقولون لأنها أحادية. يقول: الذي تردونه منها متواتر، يعني عندما تكلمون في الرؤية كما يأتي، الرؤية متواترة، النزول متواتر، الحوض متواتر، عذاب القبر متواتر، يعني أنتم عندما قعدتم في رد السنة التفريق بين التواتر والأحاد لرد ما هو أحاد أنكرتم ما هو متواتر فخالفتم قاعدتكم. وأهل السنة يأخذون بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح تواترا كان أو أحاد. الأول شيء أن النزول من جهة النقل متواتر. الثانية ما يفيد هذا الحديث، وهو إخباره صلى الله عليه وسلم بنزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى آخر. ومعنى هذا أن النزول صفة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، فهو لا يماثل نزول الخلق كما أن استواءه لا يماثل استواء الخلق. ولذلك لما سئل أبو جعفر الترمذي عن النزول قال: النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، كما أجاب مالك في الاستواء. ولما قال أحد الجامية لإسحاق بن راهوي في محضر الأمير ابن طاهر: أنا لا أؤمن برب ينزل، قال إسحاق: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء، أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. الوثنية منذ كان الشرك وثنية فكرية يصنع إلهه بمخيلته يتحكم فيه، أنا أحبه كذا وأبغضه كذا، فيؤلفه هو في مخيلته في ذهنه، ووثنية مادية يصنعه على يديه حجرا خشبا وسنا صنما، واضح؟ هذا الذي يصف ربه كما شاء أو يرسمه أو ينحته كما شاء، أما الموحد آمنا به كل من عند ربنا. أنا عبد لله عز وجل، خلقني وأرسل إلي رسولا وأنزل إلي كتابا، آخذ بهذه الرسالة كما جاء فيها. عمل العبد مع سيده. أما الذي يناطح وكأنه إله وليس بعبد فهذا مثواه جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. قال يقول شيخ الإسلام رحمه الله في تفسير سورة الإخلاص: فالرب سبحانه إذا وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه ينزل إلى سماء الدنيا كل ليل، وأنه يدنو عشية عرفة إلى الحجاج يباهي بهم الملائكة يقول: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، وأنه كلم موسى بالوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجر. قال تعالى: وكلم الله موسى تكليم، وقال: وكلمه ربه، وقال: وقربناه نجي، وإذ نادى ربك موسى. الآيات كثيرة. وهذه بقعة مباركة، طور سيناء، هذا وادي مبارك، الطور بأرض سيناء من مصر حرس الله رب العالمين، أقسم الله عز وجل به، قال: والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين. فأقسم التين والزيتون يعني بمحلة التين والزيتون بيت المقدس، وطور سينين يعني الطور بسيناء، وهذا البلد الأمين مكة. فالأول محلة المسيح عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، والثاني حيث كلم الله موسى وأنزل عليه التوراة طور سيناء، والثالث البلد الأمين الذي أنزل الله عز وجل فيه الوحي على خاتم النبيين وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الثلاث على هذا الترتيب من حيث الفضل، فأعلاها البلد الأمين، ثم طور سينين، ثم البيت المقدس. هذا يغفل عنه كثير من الناس، يجهلون مكانة وفضل جبل الطور بأرض سيناء، وأنه واد مبارك كما وصفه الله عز وجل، وأنه البقعة الوحيدة التي كلم الله عز وجل فيها بشرا في الدنيا، والبقعة الوحيدة التي تجلى فيها الرب عز وجل، فلما تجلى ربه للجبل جعله له. هذه البقعة المباركة في أرض سيناء حرسها الله رب العالمين. قال: وأنه استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. لم يلزم من ذلك كله أن تكون هذه أفعال من جنس ما نشاهده من نزول هذه الأعيان المشهودة، حتى يقال ذلك يستلزم تفريغ مكان وشغل آخر. أنت أيها المؤمن تؤمن أن الله عز وجل يسمع كل صوت يصدر من كل أحد على تعداد الخلائق التي لا يحصيها إلا الملك سبحانه وتعالى، وأنه لا يغيب عنه شيء جل وعز، وأنه سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور ومكنونات الأفئدة، وأنه سبحانه وتعالى يرى كل مرئي في هذا الكون كان أو يكون، وأنه سبحانه وتعالى قسم الصلاة بينه وبين عبده، أي عبد قام يصلي في نافلة أو فريضة كل واحد وحده يقول إذا قال الحمد لله حمدني عبدي، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، هذا لكل واحد. فصفاته ليست كصفات، وأن كل مصل ينصب الله عز وجل وجهه تلقاء وجهه ما لم ينصرف، وغير ذلك من الصفات، لأنه سبحانه ليس كمثله شيء. املأ بهذه قلبك، ليس كمثله شيء، املأ بها فؤادك، ترتاح في هذا الباب. ربك عز وجل الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. حينئذ يمر عليك ما يمر في باب الصفات وأنت لا حرج في صدرك ولا ضيق في فؤادك. وهذا حال السلف رضي الله عنهم وأرضاه. ولذلك لم نجد من الصحابة ولا من التابعين من أنكر شيئا من هذا الباب، لأنهم يعلمون أن الصفة على قدر الموصوف. ما الذي جعل المعطل يعطل؟ أنه مثل. ولذلك قالوا ما من معطل إلا وهو ممثل، وما من ممثل إلا وهو معطل. طيب المعطل مثل فهرب من التمثيل وهرب من التشبيه فمعطل الصفة. طب والممثل عطل لأنه عطل الصفة الحقيقية لله عز وجل، لأن الصفات لا ليست كصفات المخلوقين سبحانه وتعالى. قال فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالنزول صفة حقيقية لله عز وجل. ولذلك أنت لما تفهم ده، لما يجي واحد يقول لك إزاي يا شيخ وتلت الليل ده بيتغير بحسب الليل، مش الليل بيلف على الكرة الأرضية؟ ها، ويشكلون هذه الإشكالات الآن، لأن الكرة عندهم سواء ما احنا سلمنا بقى الكرة الأرضية دي بتلف ولا ما بتلفش، المهم إن الليل بيتغير، فتلت الليل هيتغير. نقول يا أخي أنت كذا هكذا مثلت وشبهت، أنت لم تفقه كلام السلف. أنت لو أنزلت النزول على حسب الموصوف لم تتخيل نزولا كنزول المخلوقين. ما الذي جعلك تشكل هذا الإشكال؟ زي اللي بيشكله إزاي يستوي على العرش؟ هل العرش يحمله؟ هل حملت العرش تحمله؟ هذه الإشكالات تدل على أن في القلب دخل ودغل. لكن أنت لو قدرت ربك حق قدره ما أشكلت هذه الإشكالات، ولا علمت أن الكون كله عرشه بحملة عرشه بما هو كان، إنما هو قائم به وهو القيوم سبحانه وتعالى. قال تعالى وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. جلت قدرته وتقدست أسماؤه وتعالى ذكره. ولذلك هذه الإشكالات إنما تدور في فلك أنه يمثل، هو يرى أمامه صورة، وهذه الصورة الكائنة في مخيلتك لا تنبني إلا على عالم الشهادة. وعالم الشهادة خلاف عالم الغيب، فضلا عن أننا نتكلم عن صفة الله عز وجل. ولذلك ضربت لكم مثال بنعيم الجنة. نعيم الجنة فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهو خلق من خلق الله عز وجل. أنت لا تستطيع أن تكيفه، فكيف تكيف صفات الرب سبحانه؟ واضح الصورة؟ ولذلك كل هذه الإشكالات من مسألة اختلاف الليل واختلاف ثلث الليل وأمر هذه الأمور، هذه كلها تدور في فلك من يمثل ويشبه بذهنه. أما من علم أن ربه وليس كمثله شيء، كل ما ثبت قال الوصف معلوم، الكيف مجهول، إيمان به واجب، السؤال عنه بالله. قال فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالنزول صفة حقيقية لله عز وجل على الكيفية التي يشاء، فيثبتون النزول كما يثبتون جميع الصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة ويقفون عند ذلك، فلا يكيفون ولا يمثلون ولا ينفون ولا يعطلون، ويقولون إن الرسول أخبرنا أنه ينزل ولكنه لم يخبرنا كيف ينزل، وقد علمنا أنه فعال لما يريد وأنه على كل شيء قدير. ولهذا ترى خواص المؤمنين يتعرضون في هذا الوقت الجليل لألطاف ربهم ومواهبهم، فيقومون لعبوديته خاضعين خاشعين داعين متضرعين، يرجون منه حصول مطالبهم التي وعدهم بها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. لهنا في باب النزول عندنا مطلبان، مطلب اعتقادي أن نعتقد النزول على الوجه اللائق لله عز وجل، ومطلب سلوكي عملي وهو الدعاء والتعبد والصلاة وقت السحر قبل الفجر، فإنها الساعة التي يقول الله عز وجل فيها هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من داع فأستجيب له، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.